أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا أكثر الكريم الكريم ولا أضرار إلا على الظالمين. ومتسوية ومحترفين وأصحاب مصالح ومنافع وموالد وأصحاب سحلوانات وأصحاب دجل وأصحاب خرافات، كل هؤلاء ينصرون تحت تلك متصوفة الأرزاق والرزق. أقول وبكل أسف أنهم يمثلون القاعدة العريضة من متصوفة هذا العصر بل لمتصوفة عصور السابقة. وأعتقد أن المعتدلين أو المفضلين من المتصوفة يوافقونني على هذه النتيجة التي يدركها كل من خالط المتصوفة وعرف نماذجهم وظنونهم، ومن أراد أن يدافع عن التصوف ومن كان خارج دائرة التصور ينظر إلى الأمر من منظور علمي بحت فيرى هذه الحقيقة، يراها ونحن نقولها بمنطق الوسطية ولغة الإنصاف، لا لأننا لسنا متصوفة وإنما من أجل أن نبرئ ساحة التصوف عن هؤلاء الأدعياء المتمثلين بالمرتزقة وأصحاب الرسوم والأشكال المزيفة. وأعلم يقينا أن المتعلمين من أئمة المتصوف من أئمة التصوف وعلى رأس هؤلاء شيخ مشايخ الطرق الصوفية كان يقول هذا، وكان ينكر على هؤلاء أنه متصوفة وينكر على أفعالهم أنها تنتسب إلى التصوف أو تمت إليه بصلة. أقول لقد سبقهم إلى هذه الحقيقة والتوصل إلى تلك النتيجة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي طالما كنوا له العداء وطالما سبوه أو لعنوه لأنهم يرونه عدوا لدودا للتصوف، والذي قرأ ابن تيمية يعرف من هو ابن تيمية الذي هو أعرف بالتصوف والمتصوفة منهم، أعرف بالتصوف ممن درسوه وعاشوه وبالمتصوفة من أنفسهم، وكتب في ذلك كتابات وكتب رسائل وكتب مجلدات حول التصوف والسلوك، وقسم المتصوف هذا التقسيم العجيب الذي لا يقول به الا عالم شمولي ورع ادرك صنوف الناس وقسمهم هذا التقسيم. وإذ وصفنا مع هذه الأقسام على الجملة رحنا نقف منها على التفصيل، حيث قسمنا في الدرس السابق صوفية الحقائق أعني القسم الأول إلى أصناف، حيث الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة. وهؤلاء الأساتذة مع التلاميذ مع الفلاسفة هم الذين تركوا لنا تراثا صوفيا، تركوا لنا منهجا صوفيا، قليل منه يتفق مع الإسلام وكثير منه يتباين ويختلف معه. وصوفية الحقائق بصنوفهم الثلاثة إذا رحت تنظر إليهم في هذا العصر وجدتهم النسبة المتبقية من صوفية الأرزاق والرزق، فقد قلت لك إن صوفية الأرزاق والرزق يزيدون على 97% من المتفوقة في هذا العصر، وأما 3% أو ما دونها فهم صوفية الحقائق الذين جمعوا منهاج صوفية الحقائق الذين هم أساتذة. أما هؤلاء فالنسبة منهم معلومة 0%، لأنك أن تجد في أيامنا هذه الأمثال الفضيل بن عياض أو عبد الله بن المبارك، تجد أمثال عبد الله بن المبارك، أو تجد أمثال ذنون المصري أو شكيك البلخي أو معروف الكرخي أو حتى إبراهيم بن آدم أو حتى أبو القاسم الجليل أو عبد القادر الجيلاني. لا، هذا الصنف لم نره في عصرنا هذا. من تشبه بهؤلاء القمم السابقه لم نره، حتى وان كان عالما وان اجتهد ان يكون جاهلا، لكن على ان يكون على جاهله. الفضيل بن عياض عبد الله بن المبارك او بقيه الاسماء التي ذكرناها لا، وربما تشبه. وهذا المتشبه يعني ممكن يضرب مثلا للشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى، كان متصوفا وكان يسير على الشر، وعلى الرغم من ان الدنيا اتته وهي راغمة وكان شيخا للأزهر، إلا أنه كان فيه من جهادة الأوائل ما جعله يحاكي هؤلاء الأوائل ويسير على الأرض. وهذا ممن عاش وعايش الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، ودخل بيته ووجد حاله وكيف كان يتشبه بأقدمه من الجهاد المتطرفة في أنه يأكل خشن الثياب خشن العيش ويلبس خشن الثياب وما إلى ذلك مما اجتهد في أن يحاكي به الأقدمين. لكن مات رحمه الله ومات الشعراء رحمه الله، ولذلك أقول جيل الأساتذة ليس موجودا الآن. جيل الفلاسفة هل يمكن أن يكون موجودا؟ جيل الفلاسفة كأشخاص أم جيل الفلاسفة كمنهج؟ إن كان جيل الفلاسفة كأشخاص فهذا أيضا ليس موجودا. أنك تجد ابن عرب مكرر أو تجد الحناجة مكررا أو تجد عبد الكريم الجيلي مكررا، مع أنه ده الصفحة المقابلة للأساتذة يعني دي الحسان. لكن بما أن حسانة الفلاسفة كانت حسانة عقلة جدا، فنظر ما تجد من هذه الأجيال من تشبه بالفلاسفة الأول. سيما أن الفلاسفة الأول دخلوا الإسلام بقصد هدمه وتتذكروا في الخلوات المتطورين. أقول فالفلاسفة من حيث أشخاصهم آخرهم فيمن عايشناه رجل كان في القمة صاحب طريقة، كان يؤمن بفكر ابن عربي والحلاج والمصطامي والمزامي والغزالي والجيلي والزبرداش والصدر الخنوي. الفلاسفه امنوا واحد منهم اتحاد العلوم، فسمعنا هذا الرجل كان يقول في عباراته: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. وهي ليست عجيبة لأنها كلمات بنفس المعنى التي قالها الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أو قال: من يحب إلا الله، أو ما قاله العربي الرب عبد والعبد رب من أليك الشهر من المكلف. إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. فلما يوجد أذناء للفلاسفة هؤلاء أمر غير مستغرب. فحسب معلوماتي وجدنا هذا الرجل على نفس سلك الفلاسفة لكن مات نفر، يعني مثل هذا ما يترحم عليه حتى. فأعتقد أن جيل الأساتذة ليس موجودا وأن جيل الفلاسفة كأشخاص ليس موجودا، لكن فكر الفلاسفة كتراب موجود. على الرغم أنه لو قدر لك أن تناظر مشايخ الطرق ربما لا تجد عندهم خلفية عن مسألة وحدة الوجود أو اتحاد الحلول، لكن عندهم إيمان بالحقيقة المحمدية. وما الحقيقة المحمدية إلا جزء من كل في قضية وحدة الوجود. فالحقيقة المحمدية أن تؤمن بأن محمدا إنما هو الله. كيف؟ إذا كان كل شيء هو الله فما وجه الغرابة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الله؟ ولذلك يقول ابن عربي في فتحات المكية: وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله ولم يكن معه شيء ثاني. كان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، حقيقة محمدية هي الذات الإلهية. ما استغربنا أنه واحد يقولوله الذات الإلهية حتى في كل شيء النبي قالوا له حتى في ذمتي في هذه الذمة المتعفنة لحيوان ما الذات الإلهية لا أقول منها شيء أبدا وراح ينشد ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا رأيه في كلمة. فلا من فلاسفة هذا تصوره ان الذات الالهية لا يخلو منها شيء، ومتعجب الذات المحمدية يخلو منها الذات الالهية، لكن معناها تجلت الذات الالهية في الذات المحمدية ولكن بصورة ارقى من سائر التجليات في سائر البشر. فلسفة والعجيب ان هذه الفلسفه تدرس لابنائنا في ماده الادب باسم الرمز الشعري عند الصوفيه، كليه الاداب باسم اللغه العربيه قصيده ماده قصيده سلطان العاشقين. طب نحن في زمن كله لا تظلموا العشاق يا قوم فما أبصرت غير مسارح الفستان. فمن سلطان العاشقين؟ ابن الفضل. ابن الفضل له ديوان يسمى ديوان ابن الفضل سلطان العاشقين. ديوان ابن الفارق مجتمل على تائية قصيدة معروفة بالتائية، تنتهي القافية بتاعتها بالتائية زي ما تقول الهمزية واليائية بالتائية. فابن الفارق له هذا الديوان وله هذه التائية بالتغرب شباب ما تعلموا شيئا في الدين طوالا وتدرس لهم التائية على أنه رمز الرموز في شعر المتطرفين يقول لنا ايه استغفار اسمع جلت في مجليها الوجود لناظري ففي كل مرئي اراها برؤيتي وأشهدت غيبي إذ بدت وجدتني هناك إياها بجلوة خلوة ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذ تحلتي تجلتي إلى تقواه الذكرى ها قد هبكته وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي فوقتي إذ لم تدعو باثنين وقتها وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي فإن دعيت كنت المدير وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتني فقد رفعت ساء المخاطب بيني وفي رفعها عن فرقة الفرط رفعتي ولا خلق إلا ومن نور باطل به ملك يهدي الهدى بمشيئته ولا قطر إلا من حل من حل من فيض ظاهري به قطرة ولا قطر إلا من حل من فيض ظاهري به قطرة عنها السحائب سحتي ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي وكل الجهاد الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرة لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد فيها انها لي قبلتي كلانا مصل واحد ساجد كلانا مصل واحد ساجد الي حقيقته بالجمع في كل سجده وما كان لي صلى سواي وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل سجده ففي النجأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم النبوة وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسنة حسنة بديعة وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسنة بديعة ففي مرة لبنى وأخرى هسينة وآونة تدعى بعزلة عزلة وليس سواها لا هاي ليس سواها وليس سواها لا ولا كن غيرها وما إن لها في حزنها من شريكة في شهدت الساجدين لمظهر فحققت أني كنت آدم سجدا أبيات من ثانية سلطان العاشقين طبعا سمعتموها هو ده الرمز الصوفي الرمز للشعر الصوفي المدرس لأبنائنا الذين ما قدر لهم أن يدرسوا ديننا ماذا أراد ابن الفارق أن يقول في هذه الأبيات بسرعة في هذه الأبيات فضلا عن غيرها تظهر عقيدة ابن الصالح عقيدة ابن الفارض واضح فهو في تلك الأبيات يريد أن يقول أو أن يزعم أن الذات الإلهية هبتت عنه حدود الغيرية وجلت له الحق المغير فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها في كل مظاهر الوجود رأى هذا الكون المادي بكل ما يدب عليه هو عين الله وماهيته ورأى وجوده عين وجوده فما تم شيء عند ابن الفارغ الا وهو الله، وليس للرب وجود سوى تلك الصور الماديه او الذهنيه، ولهذا راح يزعم انه بذاته اتحد بذات ربه، فكانت الثنائيه في الاسم وكانت الوحده في الحقيقه والوجود. ابن الفرد هو الله، والله هو ابن الفرد فقط، الثنائيه في الاسم، لكن في الحقيقه وحده الوجود شيء واحد. ولذلك وقد شهد هوية الوجود الإلهي، شهد هوية الوجود الإلهي أو باطنه، وإنية وجوده هو أو ظاهره، فلم يجد للرب وجودا سوى وجوده، ولا لذاته كيانا متقوما غير كيانه، بيد أنه خشي أن يتوهم أحد أن هذا الشهود وهم خارق، أو أنه حال عارض، أو صورة من حلم، صورة من حلم أقبل لها فكره وعينه، أو كان في لحظة سكر، أو في لحظة جنون، أو في لحظة فرع، لا فذهب يؤكد بأن هذا الاعتقاد كان في الصحو بعد المحو، والصحو والمحو أحوال عند الصوفية، تأتي بعد المقامات، لأنه كان في الصحو بعد المحو، والصحو هو أي الصحو بعد المحو هو عند الصوفية رجوع العارف إلى الإحساس بعد سكرته بوارد قوي، وفيه يجهل العارف المغايرة بين الذات الإلهية ومظاهرها أو صفاتها، يجهل أن الكون ليس هو الذات الإلهية. أما المحو فهو إمحاء الكثرة والغيرية والخلقية المتنوعة المتعددة وثناء الزوية وتجلي الوحدة المطلقة، فيرى الصوفي الخلق عين الحق والمربوب عين الرب. فثمة فرق عند سائر الصوفية بين الصحو والمحو، أما عند ابن الفارغ فيستوي عنده الصحو والمحو كلاهما، ففي الصحو بعد المحو لم أقو غيرها، وذاتي بذاتي استحملت التجلي. فابن الفارغ لا يؤمن بالفرق المبتدع ما بين الصحو والمحو، فيريد ان يقول في الصحو والمحو يجب ان نؤمن بان الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق. ثم يعلن انه عاهد الحق حين بايعه على ان يهلك كل ستر ويحل كل منشوطه، حتى يرى كل ذي بصر ان الله يتمثل دائما في صورة الخلق وتتعين ذاته بذواته. ثم يزعم ان كل ما وصف به الله نفسه فالموصوف به على الحقيقة هو ابن الفارغ، لانه الوجود الالهي الحق في ازليته. وان دعي الله رحت تقول يا رب، أجاب ابن الفارغ لأنه عينه، وإن دعي ابن الفارغ لبى الله لأنه اسمه ومسماه. وإذا كان الخطاب يستلزم التثنية والإبنينية، إذ لا بد من طرفين متقابلين، مخاطب ومخاطب أو مخاطب ومخاطب، فقد رفع ابن الفارغ تاء مخاطب وصدور الخطاب لأنه هو لا غيره حتى يخاطبه أو يدعوه، فصار الخطاب صادرا منه وإليه. ولقد كان يقول قبل أن ينكشف عنه الرضا أنت أنت، فلما تجلت له الحقيقة صار يقول أنا أنا فما أنت إلا أنا. ثم يستدل ابن الفارغ أن له الربوبية، بوحدانيتها وصفاتها وأسمائها وأفعالها بملكها وملكوتها برحمانيتها وجبروتها بقدرتها الظاهرة وعلمها المحيط الشامل بما أبدعت من خلق أو منحت من حياة. فالملكوت كله بيد ابن الفارض، الوجود كله قطرة صيط من وجود ابن الفارض، والإرادة البشرية كلها طبع هوى ابن الفارض. ثم يدعو أن هذه الصلوات والضراعات وتلك الدعوات وهذه المناسك لا ترفع إلى الله، وإنما تتوجه بها القلوب إليه رجاء رحمته وابتغاء مرضاته. ثم يقول: وهم يولون وجوههم شطر المسجد الحرام، إنما يولونها شطر هيكل ابن الفارض والنزول يبتغون بها وجهه، والله سبحانه إذ يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، غير أن ابن الفارض يرفع في وجه الحق باطله فيفتري أنه ما ثم شيء إلا وجهه هو، وأن الكون كله ما يولي بجهاته السن وجهه إلا إلى ابن الفارض لا إلى غيره. ثم يزعم ابن الفارض ذلك الرب على أن يغتسم خاشع الذل في المعابد، يصلي لابن الفارض ويرجو رحمته فيقول: كلانا مصل واحد ساكن، كلانا مصل واحد ساكن، ولكن كلانا هذه بلاد حتمية على وجود اثنين أو يحقق وجودين يغير أحدهما الآخر. لهذا أسرع ابن الفارض وكبر في لهفة يعدو كالمجنون ليستدرك على كلمة كلانا مصل واحد بما يمسح هذا الوهم وذاك التوهم، فيقول: وما كان لي صلى سواي، وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدتي. ثم لأن الصوفية يغرمون بجنس الإناث، فراح يتحدث ابن الفارض على أن الإله تجلى في سورة الإناث للعشاق. ولست أدري لما يغرم الصوفية دائما بنعوت المرأة، ثم هم يحملونها على ربهم فيزعمون أن ربهم تجلى غزلي الجمال في صورة أنثى عاشقة مذبوحة تتقتل بفتون بنوتتها لحيوان يراودها عن نفسها، فيمثل ابن الفارض الذات الإلهية في صورة حواء ظهرت لآدم، وليلى لغيره، وحسين لجميل، وعزة لكثير، فما حواء أم البشر إلا الحقيقة الإلهية. وما أولئك العشاق سترت على كفاههن خطايا الخبر المحرمة، وتهاوت بهن اللهفة الجسدية السائرة تحت شهوات العشاق، ما أولئك جميعا سوى رب الصوفية تجسد في صور خوان تطيش بهداهن نجوة ولها أو نجوة سكرى تتربى في عين عاشق. ثم يدرك ابن الفارض في توكيد أنوثة ربه وتجليه أبدا في صورة جسد امرأة يذل بها عاشق في موعد مع الليل، فلما خشي أن يتوهم أحد في ربه أنه يغاير حقيقته أو تتباين صفاته وهو يتجلى مرة بعد مرة في صورة لبنى وعزة وفي صورة حواء وليلى، لما خشي هذا الوهم أو أن يظن أن هؤلاء الغانيات لبنى وحسين وعزة تغاير حقائقهن حقيقة ربه في شيء ما، فاستدرك على هذه الأوهام بما مما يشيرنا يقينا ثابتا في انوثه ربه الذي امن به. فراح يقول ولسنا سواها لا ولا كنا غيرها. وبذا يتبع ابن الخالد ما قاله الشيطان وما صدق فيه الرحمن ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. ماذا يحدث للشباب المسلم وماذا يحدث منه لو امن بهذا الهراء والافتراء وذلك الكفر والخبل، لان الاله يتجلى في صوره النساء وهو يجد صديقاته ويرى عشيقاته، فهو يقول انا ما اريدك انما اريد الذات الالهيه التي علت فيه. كذا فعل ابن عربي مع عشيقة له، تأبى أبوها أن يزوجه إياها، فكان يراودها عن نفسها، فلما تقول كيف وأنت ابن عربي الشيخ القطب صاحب التجليات والإشراقات، أنا ما أريدك أنت، أنا أريد الذات الإلهية التي حلت فيك. ولا يمل ابن الخالد من تكرار اسمه الوثني، يزعم فيه انه هو اله، فيضيف اليه انه هو عين رسل الله ايضا، فلقد كان ادم الاب الاول للبشريه، وكان يرى الملائكة إذ سجدوا لآدم، لأن الملائكة إذ سجدوا لآدم إنما سجدوا لابن الفارق الذي كان يمثل الذات الإلهية والذي كانت الذات الإلهية تحل فيه. شهدت الساجدين لمظهري فحققت أني كنت آدم سجدني. يشرح القاشاني من أئمة الصوفية هذا البيت فيقول: أي عاينت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري، فعلمت حقيقة أني كنت في سجدة آدم تلك السجدة، وأن الملائكة يسجدون لي، وأن الملائكة صفة من صفاتي، فالساجد صفة مني تسجد لذاتي. حتى الملائكة انما هم صفه من الصفات، فالساجد من صفه مني هم الملائكه تسجد لذاتي المتمثله في ادم في عين الذات الالهيه هي ابن الفارق. ليه ابن الفارق؟ او تفهم مثل هذا لا يفهم. لكن هذه الوحده في الوجود، ان تعتقد أن السيف الذي تقطع به رقبة الكافر هو الكافر، وأن الكافر الذي قطعت رقبته هو السيف، وأن السيف والكافر كلاهما هما السياف، ومن وراء السياف، وأن المؤمن هو عين الكافر، وأن الكافر هو عين المؤمن، والخلق عين الخالق والمخلوق. هذا الهراء بالهاد او بالخاص او بنحو ذلك موجود كتراث الى يوم الناس هذا في كتب الصوفيه. انصار السنه المحمديه جماعه لها دور في مهاجمه التصوف. الشيخ عبد الرحمن الوليد، الشيخ خليل الهراب، دكتور خليل محمود خليل الهراب، الشيخ عبد الله الحفيظ الله يرحمه، الله يرحمه كلهم، الشيخ ابو لوفا درويش، علماء كانوا علماء كبار وابداع، كان لهم هجمات شاسعه على التصوف، وكانوا يقرؤون تراث المتصوفين فيجدون فيه هذا الكفر البواحي، وكانت تحدث مناظرات بين هؤلاء العلماء في أوصال السنة المحمدية وبين المتصوفين. إلى رد المتصوفة على هذا الكلام اللي يفاجئ به أول مرة، اللي عرف اللي كذا اللي كذا، لكن في النهاية يجمعون أمرهم على أن يقولوا لا لا هذا لا نعرفه، هذا مدسوس عليه، ما قلناه ولا ولا إدمان ولا، لكنه موجود في كتبكم، كل مدلوس عليه، هو كالإسرائيليات في كتب التفاسير، هو كالموضوعات في كتب الحديث. يا عالم هو مدلوس عليكم. نعم مدلوس. إذا تبرأوا منه، إذا أنكروه، إذا حرقوه، إذا مزقوه. لا يتبرؤون منه عند المناظرة مع عدم القدرة على الدفاع أو الرد على هذا الباطل، وهو من عندنا ومنتحر ومنسوب ومدور، ويبقى كتراث في كتب الطبية ويدرس في الجامعات، لأنه نوع من العلم ونوع من الأدب ولغة. واقرأ الرمز وشوف الكلام. يا سلام. طبعا قلت لكم لا نجد للفلاسفة وجودا، لكن منهجهم الصوفي الفلسفي موجود في كتب المتصوفين، وهذا ديوان ابن الفرق صحيح الحاشيين موجود في المكتبات. كتب ابن عربي كالفتوحات المكيه وخصوص الحكم ومواقع النجوم كتب مليئه بوحده الوجود والاتحاد والحلول. يوم ما ابن الحلاج طلع وقال ما في الجبه الا الله، وقال انا من اهوى ومن اهوى، انا الاسلام حللنا بدل، أو نحن روحان حللنا بدلا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وحكم علي بالزندقة وصلب. ابن عربي دخل المخبأ مرتين كالحية تلجأ إلى جحره. رجع ابن عربي عبد الكريم الجيل وبقية فلاسفة الصوفية إلى مخازنهم، حيث خلوات الصوفية التي تواروا فيها سنين عددا، عشان يكتبوا هذه الفلسفة لهدم عقيدة التوحيد، لهدم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده كلام عجيب لابن عربي، وأعجب منه للجيل. وكمان أستغرب لما تعرف أن أبا حامد الغزالي فتن بهذه الفلسفة بحكم أنه فيلسوف قبل أن يكون صوفيا أو فقيها، وكتب مراتب التوحيد الأربعة، فجعل المرتبة الأولى توحيد المنافقين يعلنون بلسانهم ما لا يقر في قلوبهم، المرتبة الثانية توحيد العامة يقولون لا إله إلا الله، المرتبة الثالثة توحيد الخاصة يرون الله في كل شيء بما يسمى وحدة المشاهدة، المرتبة الرابعة مرتبة خواص الخواص أن يرى الله عين كل شيء. حجة الإسلام في ورقه اللقب الكبير ده حجة الإسلام الذي استطاع أن يقرر الصوفية بالشريعة بالشريعة من الصوفية، ويبقر الروح في مواسم التفوق بعد أن أخذ جاذبا، وصار أهل الشريعة يكفرون المتصوفة والمتصوفة يكفرون الشريعة، لهم أفعال نجمع ما بين الشريعة والحقيقة، ونقول من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، وكذا يعني. فالجيل له شعر بيقول فيه: لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه. لي الملك في الدارين لم أر فيها سواي فأرجو فضله أو فأخشاه. وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال كل ما أنا إلاه، فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع انسه وسجاياه، ومهما ترى من ابحر وصفاره ومن شجر او شاهد طال اعناه، ومهما ترى من صوره معنويه ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئه ملكيه ومن منظر ابليس قد كان معناه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه او رفرف عز مجلاه، فاني ذاك الكل والكل مشهدي انا المتجلي في حقيقته لاه، واني رب للانام وسيد وجميع الورى اسم و الرزاق مسماه. هناك تعبيرات لعبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل، فقد جعل الله إنسانا وجعل الإنسان إلها، ولخص كل ذلك وما حصل في ذاته هو. إذ قال هذه الأبيات التي قلناها حتى ختمها بقوله: وإني رب للأنام وسيده، وجميع الورى اسم وذاتي مسماه. الجيل يقول هذا الكلام في حين أن الله عز وجل يقول: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لكن الجيل يفتري أن له وحده ملك السماوات والأرض وملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس للوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك ولا مالك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنفع قلبه رغبة في نعمة من أحد لأنه هو الوهاب المنعم، ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان لأنه مالك الكل ومالكهم. بل لم يكتفي الجيل بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا. فلا يتوهم واهم أن شيئا ما في الوجود يغاير الجيل أو يخرج عن حقيقة ذاته، فيقول: أنا المتجلي في حقيقته لا هو، فيحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف. فرأيت إليه في زعمه أنه رب للأنام وسيد جميع الورى، أرأيت إليه وقد جنت شهوة الزندقة فيه، يفتري أن الشهوات إحدى مقدمات الوجود، مقومات الوجود الإلهي، وأنها في دنسها عين وجوده، وأن إبليس وغيه وتمرده هو عين الرب الأعظم، وأن كل اسم في الوجود هو اسم لله سبحانه لأنه عين كل مسمى، وأن كل صفة لكائن ما إنما هي لله صفة لأنه عين الموصوف بها. فعلى ما يدل كل هذا أو أثارة منه أو واحدة منه. وإن تعجب فعجب تقديس الصوفية لعبد الكريم الجيلي وتبرئة ساحته مما يحكم به الحق والعدل عليه، ويجعله الصوفية قطبا عرجت روحه إلى الحق تستلهم الوحي، وهو الذي قال: ولي الملك والملكوت نفسي وصنعتي، لي الغيب والجبروت مني من شاء إلى آخر ما قاله الجيلي. وهذا الحسين بن منصور الحلاج يقول: سبحان من أظهر ناسوته سر سنى ناهوته الساقط، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاج. هذا التراث الصوفي بفلاسفة الصوفية موجود في معتقد الصوفية بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ آمنوا بالحقيقة المحمدية التي وجدت من الأبد وتبقى للأزل، أو وجدت من الأزل وتبقى إلى الأبد. ولذلك أقطاب الصوفية الناس الكبار يوم تقول للنبي ما تزعل أوي، النبي يقول له القرآن بيقول إنك ميت وإنهم ميتون، حبكوا بس أنتوا تاخدوا الحاجات كده على ظاهرها، أما عاوزنا نبقى باطنيين. يقول لك النبي ما ماتش، وكمان وقتل لي بيكون النبي اتولد يوم الاثنين كمان ويوم 12 ربيع، فتقول لي اتولد عام الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام قل لي يا سيدي، قل النبي ربنا قال له: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ شفت عاد من انت والنبي دي انت؟ ألم ترى جشاء شفته بسولة ولد عامل فيه طب الحادثة الفيل قبل ما تولد ولا بعد؟ لا قبل. مش ربنا قال له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما تفهموا بقى يا جدعان، هو ده تراث باقي من الفلسفة الصوفية، اسم الحقيقة المحمدية الموجودة من الأزل وباقية للأبد. التراث الفلسفي اللي ترك بصماته على تقسيم الدين بأنه ظاهر وباطن والدين حقيقة وشريعة، ده كله منهج في التصوف جاي بعد كده. لما ابن عربي العبارة اللي قالها كان المهاجر من مكة هو الله ولم يكن معه شيء ثاني الى المدينة، طبعا اخر كلمة الى المدينة عشان يعمل شيء من الاهام. ولما قال كان المهاجر من مكة هو الله اراد النبي عليه الصلاة والسلام كحقيقة محمدية حلت فيها الذات الالهية. وبعدين لما قال وما كان معه شيء ثاني، مع ان الله عز وجل قال الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فلما كر ابن عربي يقول ولم يكن معه شيء ثاني اراد ان يكذب القران او ان يفسر القران التفسير الباطني، وابن عربي له تفسير باطني للقران الكريم جعل فيه الايمان كفرا والكفر ايمانا. فعاوز يقول لنا ولم يكن معه شيء ثاني، يعني ابو بكر هو الثاني كان ذاتا الهية فكان هو الله ومحمد هو الله وابو بكر هو الله، ولم يكن هناك مغايرة، لذا لم يكن هناك ثاني اثنين ولم يكن هناك ثاني ثلاثة، لان الكل في الحقيقة واحد، هو الواحد هو الله هو محمد هو ابو بكر هو ابن عربي هو الحلاج هو بقية المخلوقات. الفلسفة الصوفية دي يقول لنا عنها علماء الدين، يقول يعني ربنا عبد بصور خاطئة وفي ارباب باطلة عبدت من دون الله، لكن اي رب باطل او اله زائد في شيء كده يعني يمكن ان نتخيل. يعني الهنود او الهندوس لما بيعبدوا البقرة تقول له بتعبد البقرة ليه؟ يقول لك ام البقرة افضل من ام الحقيقية. ده غند ابو انديرة، ام البقرة افضل من ام الحقيقية. طب ليه عم الاكم في الدين لنا وبنفرق من الانتاج بتاعها؟ فإذا هو ده واحد يعبد البقرة عنده تصور ان البقرة وزي الرجل اللي جاء عندنا زمان من الهند ايام تحت نفس السويس فلقوه نازل ومعاه المعدة وقعد على مائدة المفاوضات والاستقبال والمعدة ايجاب. وايه حكاية المعدة دي؟ قال هذه سر حياتي وسبب الخير الذي انا فيه. طبعا انت فكرك شر الملائكة يعني، لكن عاوز اقول ايه؟ كونك يعني تسمع ان الهنود بيعبدوا البقرة، ان واحد رئيس دولة وشايل الاله بتاعه في طاقه وجايب العنزة هو جاي عندنا وفرحان فيها وحطوط على رئيسة المفاوضات، الكلام ده سنة 56 يعني، بس ما جمعش مع الدماغ 56. المهم لغاية النهاردة العجل البقر يمشي في الشوارع الهند يبقى كل إشارات المرور تبقى حمراء. ليه؟ عشان الإله المبجل يمشي سالما آمنا. كل إشاراتهم ومن كده بس ده ينزلوا من السيارات ويرجعوا من التحيات والتعظيمات وركوع والسجود ويبصوا اللي مع الطبق ولا كوباية والإله المبجل يعمل حاجة يقوم ياخذ البركة هذا الخبر هذا الجنون قياسا الى وحدة الوجود معقول، هذا الخبر متخيل، هذا الخبر قياسا الى وحدة الوجود او الاتحاد والحلول ممكن ان يقبل. شوف ازاي كل تلك من تتخيل الناس بيعبدوا بقرة او بيعبدوا معدة، لا لا ده شيء متخيل ومتعقل قياسا الى وحدة الوجود التي امن بها فلاسفة الصوفية، انه يبقى ما الكلب والخنزير الا اله هنا وما الرب الا واحد في كلمته، وانه السيف قلت من رب المثل السيف هو الكافر لا تقطع به رقبته، والكافر هو نفسه السيف وهو السياف وهو بقيت السلسلة والحكم عليه وبقيت المحكمة. لا، ولذلك قلت تيمية ما من وجه من وجوه الكفر الا وله وجه متخيل، يعني ما من صورة من صور الكفرية الا ولها وجه يتخيل به ولو بالبعيد، تتخيلها ولو بعد بالثمن. هذا عن وحدة الوجود او الاتحاد والحلول، فانها لا يمكن ان تتخيل بها. واذا اردت ان تفهمها او ان تقول لي ان توضح لي انت عاوز توصل ليه، فذاك امر لا يمكن تحققه، لانه يكفي في فضح الباطل عرضه. يعني انت لما تقلبها في دماغك كده ويمين وشمال، يعني عشان تستوعبها عشان تتخيلها عشان يعني ترى لها وجها زي المشركين، اما الاصنام يقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني وجدوا لها وجه العظيم. انما تتخيل وحده الوجود او الاتحاد حله، ومع ذلك اخوتي الكرام وحدة الوجود لا تزال في تراث الصوفية إلى اليوم. المشكلة مش في الفلسفة الصوفية، وليست المشكلة يوم أن تبرأ شيخ مشايخ الطرق الصوفية أو شيوخ مشايخ الطرق الصوفية من هذه الفلسفة وقالوا منسوسة علينا، وزيها زي الإسرائيليات اللي في كتب التفاسير والموضوعات اللي في كتب الحديث. بس العجيب هل يبقى تراث فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول في أوراق الصوفية وأحجابهم؟ إزاي يا أخي؟ أنا قرأت في أوراق الصوفية كثير ما كنت أطلع عليه، فكان في أوراق خاصة وأوراق عامة، يعني الطريقة لها أوراق مشتركة مع طرق أخرى. وشيخ الطريقة يقص طريقته في ورد لا يتفق مع بقية الطرق، يعني يقص نفسه في شيء، لكن في ورد اسم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي لابن بشير او ابن بشام قراءته او روايته. الورد ده موجود في كل الطرق الصوفية، بيقول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. شو كده؟ دي الذات المحمدية الموجودة في المعتقد الصوفي. اللهم صل على من منهم كفت الاسرار وانطلقت الانوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم ادم فاعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فثياب الملكوت بجهل جماله المولقة وحياض الجبروت بفيض انواره متدفقه ولا شيء الا وهو به منور اذ لولا الواسطه لذهب كما قيل الموثوق فلا تمتليك بك منك اليه كما هو اهله. اللهم انه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الاعظم القائم لك بين يديك. اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني اياه معرفه اسلم بها من موارد الجهل واسرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله الى حضرتك حملا محفوفا بمفردك واصرف بي على الباطل فادمغك وزج بي في بحار الأحدية وانسلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل حجاب اعظم حياه روحي وروحه وسر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الاول. يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا. هذه اطلع على الناس لإبنتين الوقت اللي تبني ويترك في كل الطرق الصوفية ده بخلاف الأوراق الخاصة وبالذات أوراق الطريقة البرهانية ده غير البرهانية طبعا انت سمعت حاجة ويمكن تسمع بعد كده لما نيجي عند الأذكار تسمع حاجات إن شاء رب الأرض والسماوات. بيقول لنا صاحب الآن السنين في أوراق الطريقة الخلوتية اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وفرات ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الزاهي في سائر الأسماء والصفات وأمثال هذا في أورادهم ليلة الاثنين وليلة الجمعة جذب أوراد الصباح والمساء عندك المنظومة وعندك الصلوات من الاثنين ومن الجمعة وفي ناس يقولوا الورد ده المنظومة والصلوات والدنيا نور وفي ناس لازم يظلموها قبل ما يقولوها وفي ناس طرق يسموها طرق نظيفة فيها رجالة بس وفي طرق ثانية فيها رجالة ونسوان وما يبقاش الورد في الجامع يبقى الورد في البيت وبقوة الجلوس وحتة ضيقة لو اللي داخل الطريق لازم ياخد البركة من شيخ الطريقة بالذات لما يكون الشخص الحسن. ده موضوع ثاني فلتفت وحدة الوجود على اتحاد الحلول فلسفة موجودة في التراث الصوفي نفسنا اخواننا المتطرفين واخواننا لأن اخواننا ان شاء الله المتطرفين ما لهمش دعوة بالفلسفة بس بيقولوها وتيجي تسألوا طب يعني وانزل من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. هو طلع يقول الورد زي ابوه وابوه زي جده وجده زي اللي خلفه هو ما عرفش يعني ايه ما تكبرهوش اعذروا بالجهل حتى بضيء يعذر بالجهل بس احنا بنقوله بنوحي الجمال بنقول له ده غلط وفي نفس الوقت غلط انك تكبر الناس بس علم الصح حتى لو كانوا بيتحفوا على السنيه يقول لهم ده حاجات مكشوفه علينا وخلوها وقولوها إن الثلاث كانت عاوزة يعني إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن لكن ده موضوع ثاني برضه. حبة الكرام المنهج الصوفي كبير فلسفة صوفية على الناس كنت بقول الفلاسفة مش عارفين بس منهجهم موجود الأساتذة الله يرحمهم مفيش منهم في الأيام دي التلامذة لهم تلامذة بيمثلوا التلامذة الميزة المتبقية لبعد 97 واللي هم منهم مشايخ الطرق ومنهم نقيب المطربة والمستشير بالشرطة والمدير في الحزام الألقاب بتاعتهم دي مالهاش دعوة أنت بالحاجات الخايبة دي معلش نركب الجبل نعمل كل ما ونسعى البلد وياخد الناس والرجل اللي في ابو جمل اللي عمل في الجمل الغريب ده اللي هو يترجم اللي هو يجيبه في الحضرة يرجم كده يعني وده شيخ المشايخ والمجتمع الطريقه الرفاعيه حط لك السخن من جوه يطلعه من بره وحط السكين على بطن واحد يقف عليه واللي يجيب فلوس النار ورقم 50 واحد يقعد الاسواق فيه يقعد يعمل حاجات كده كرامه شدنا له حل ومجد هبل هبل وخبل. العقيده الصوفيه بخلاف فلسفه وحده الوجود الاتحاد والحلول فيها معتقدات شركيه لا يؤمن الصوفيه بانها شركه. امال ايه؟ يعتقدون انها وسيله وانها شفاعه وانها بركه دول اولياء وليهم كرامات. والقضيه دي احنا بفضل الله استقصينا في بحثه. احنا بنشرح لا اله الا الله محمد رسول الله قلنا لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. ظل الصوفيه في معتقد لا اله الا الله اذ ظنوا ان العباده هي الصلاه والزكاه والصوم والحج. وهذه رأس العبادة تمثل 10%، وأما غير هذه فلم يجعلوه عبادة فجعلوه لغير الله، ولم يجدوا أحدا سوى الأولياء فوجهوا هذه العبادات من دعاء واستعانة واستغاثة وطلب مدد وقسم وكذا ركوع وسجود ونذر وطواف وذبح الى اخر ذلك من عبادات بدنيه وقوليه وقلبيه جعلوها للاولياء على انه ما دام صلى لله وزكى لله وصام لله وحج لله انت عاوز منه ثاني ايه؟ ما تجيبه يدعو الاولياء وينظر للاولياء ويسجد على احساب الاولياء يتمسح بالابواب ويتبرك بالاقدار ويسجد على الاحساب. وشيخ الطريقه قال له اعمل كده وحطها في رأسي وحطها في رأس عالم واصلح سالم. هو ده معتقد مليء بالشركيات يتنافى مع لا اله الا الله. لكن القوم يعذرون بجهلي وربي يعذرون بجهلي. ليه؟ اسمع زي ما قلنا قبل كده بترك وجود اسمع كلام مننا ربما وافق عقله وقلبه واقتنع. روح الشيخ الطريقة يقول له انا سمعت كذا وكذا يعمل له غسيل مخ ويمسح كل اللي سمعه واللي اقتنع بيه. يقول انت وقعت قدام واحد سني يقول له كان فين؟ يقول له ده كان مجد بجمعيه شرعيه لبرمجيه. ده دول الجماعه اللي بيكرهوا النبي. يخرب بيتك انت ايه اللي خلاك تروح هناك عند الناس اللي بيكرهوا النبي وبيكرهوا الاولياء ويقعد يعمل له غسيل مخ مسكين يرجع ثاني للمعتقد الباطل بعد ما كان يبوس العتبه بوسه واحده يبوسها 13 مره. وبعد ما كانش يعيط يقعد يعيط يمسح بدموعه ويمسح بيها الاسد. العمال اللي شغالين في المساجد بدرجه امتياز زي ما يلعبوش ابدا. الناس قاتلين لهم الحجر والاعمده والجدران والبلاد وفوق كده وبياخدوا من صناديق النزول في مشوار ابن عمارات وتروح تبوس على ايده عشان تاخد كفه من لاقيه. وانت تقول لي بنظر لله ولا لمين؟ موضوع ثاني برضه موضوع كبير. يبقى منهج الصوفية في المعتقد فيه خرافات وفيه شركيات بس لابد الاحتياط في الحكم والحكم يكون على العموم ولا يكون على التعيين بحال. أحبتي الكرام المنهج الصوفي كما قلت لكم في الدرس السابق منهج متكامل يبالي منهج الإسلام في الإسلام في عقيدة وشريعة وأخلاق. الصوفية فيها عقيدة وشريعة وأخلاق. احنا ذكرنا جزئية من معتقد فلاسفة الصوفية وقلنا المعتقد عامة الصوفية ردينا عليه احنا وبنشرح أركان الإيمان والإيمان بالله ومعنى لا إله إلا الله. بعد المعتقد الشريعة الصوفية أو بعد لا إله إلا الله الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام احنا بنؤمن ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام نبي ورسول لكنه بشر. وبنقول مع القران قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. وبنؤمن ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام له نورانيه بس نورانيه معنويه. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا يعني زي القمر ينير للناس الظلمات الطريق لظلمات البر والبحر وظلمات الليل. بس النورانية دي معنوية مش حسية. لا، يؤمن الصوفية بأن النبي عليه الصلاة والسلام له نورانية حسية تخالف البشرية، وإنه كان عامل زي اللمبة اللي بتطفى وتنور. ولذلك الحقيقة المحمدية محدش شافها غير عائشة مرة لما كانت تخيط الثوب، وقعت الإبرة وانطفت اللمبة كل لمعة بعضها. راح النبي نورناها، راحت واقفة الإبرة بصت له ورجع تاني زي ما كان. خلص الحلم. والسيدة فاطمة شافته مرة واحدة لما كان نور في السماء والأرض الطريق لما طلعت بطول النبي، وبعدين طلع النبي عليك الصلاة والسلام، ومحدش تاني شافه. جسمها النورانية المحمدية عند الصوفية ده موضوع تاني. وبعدين زعمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، بل زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله. ودي كلها في المفاهيم الخاطئة اللي ربيت عليها، إن لم يكن في مسجد الكلام فكان في دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة والآيات المظلومة لجهل المسلمين وحفظ المستدركين في دروس مسجد الفتح في المعاد. وألفنا فيها كتب بفضل الله لتصحيح المفاهيم ولتوعية الشباب المسلم. الأولياء عند الصوفية موضوع كبير، لا غير الأولياء اللي في القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا، ولا عند الصوفية الشيخ اللي بين وله كرامة وعمل كذا وسوى كذا، والأولياء أفضل من الأنبياء، وفي خاتم الأولياء هو أفضل من خاتم الأنبياء، وكل واحد ادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء. الشعراني مرة والتيجاني مرة ومعرف من مرة من آخر هذه الأشياء. طبعا في حاجة من الأقطاب الصوفية ومملكة الديوان الصوفي في عالم الحقيقة والشريعة، وآل الشريعة يمثلها موسى والحقيقة يمثلها القبر عليه السلام. واتكلموا في هذه القضية وأخذوا منها أنه لا بد من طاعة المريد لشيخ طاعة عمياء، وده القسم الثاني المرتبط بالشريعة. القسم الثالث المرتبط بالأخلاق اسمه المقامات والأحوال، كمقام الفقر والزهد والتوكل والتوبة والفناء والذكر، والذكر الصوفية وكيفية الذكر والأوراد والأحزاب. وزعمهم بأن كتبهم إنما هي أسرار لا يفهمها إلا أصحاب الأحوال ومن تبعهم من الأصحاب والأنجاب والأحباب، ده بقية المنهج الصوفي. وجدت لو أني كنت أكر عليه أو أقف عليه، لكن في الحقيقة في وقفة بعد هذه المقدمات اللي كانت مهمة جدا نعرفها بعد ما ردينا على التفسير، إحنا نعرف بعض الأشياء المهمة عن التصوف، لكن تفصيلات المنهج سواء كان في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق عند الصوفية تحتاج إلى نص مطولة زي ما شرحنا الرد على التفسير والهجرة ومن قبل ذلك ركائز الإيمان. كل ما في المسألة إن شاء الله يعني بنتوقف عن الدرس بعض الوقت لسفر طارئ كأستاذ نائب لمدة 3 أشهر إن شاء الله تعالى، فنوقف هذا الدرس الغيب لما يرجع إن شاء الله نكمل في السلسلة. وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة واسعة. اللهم أمنا برحمتك واشملنا بمغفرتك وأكرمنا بفضلك وأعطنا من جودك. اللهم لا تحرمنا كرامتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة المؤمنين. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والضلال. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم مرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين. انصر عبادك المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم المستضعفين في العراق، ارحم المستضعفين في العراق، ارحم المستضعفين في العراق. انتقم من الظالمين، انتقم من المعتدين، انتقم من الباغين. اللهم اغفر اعيننا لهزيمة الكافرين من الصهاينة والظليليين والشيوعيين الملحدين. اللهم كما دمرت على الاتحاد السوفيتي فدمر امريكا. اللهم انها وضغت وبغت وارنا فيها عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم رد الينا المسجد الاقصى الذي ارحم المستضعفين في فلسطين. اللهم انتقم من اليهود المعتدين. ارنا في شارون وامثاله ايات عجبا، ارنا فيهم عجائب قدرتك. سلط عليهم سيف انتقامك، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اغفر ذلنا، اعف عنا وعافنا. اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته، واقض حاجته، واجرح صدره، ويسر امره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسالك قبل الموت توبه، وساعه الموت رحمه، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم ان حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. فلكم صالح الدعوات واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.